وحيدة وبسأل كل يوم عنك وراقبك من بعيد، ومهما تغيب وتنساني بصلحك من جديد، وطول الوقت على بالي وشوقي لك يزيد. زيت الناس في حبك عشت ليك انت الوحيد، وبسأل كل يوم عنك وراقبك من بعيد، ومهما تغيب وتنساني بصلحك من جديد، وطول الوقت على بالي وشوقي. تقريبا انا الوحيده لو تغيب بسال عليك واضيع